يستمدون المسلمين وهم صحابة قصة كلهم إلى ثلاثة واثنين كبيلان أو لا كفار كبيلانية وأكثرهم النصيرية وأكثرهم. أما أهلية الزيدية لا، لأن الزيدية مفضلة والذين يفضلون أن أبناء ما يكونون كفارا في الأرض على أرض من كل يفضلون علي على أبناء وعمر، ولكن لا يكون هنا أو لا لا لا يكون كفار من الأمين. فالشيعة كثيرة، قال بعضهم من الزنا زنا يعيشون قسما، بعضهم يكفر بالعمل الذي يأخذون هذا البيت ويستقيم بهم ويضرون أو يكبون أو يكبون الصحابة أو يكفرونهم أو يقول إن جبريل خان أو إذا كان لعلي بن محمد أو لا كله كفار. أما أنواع الآخر من الشيعة فهم دون ذلك ليسوا كذلك، يحبون لكن لا تكون شخص من الحبوب، لكن إذا بعض البيت.